ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبحمد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الرحبي رحمه الله بعد المقدمة التي عرفنا منها فضل علم الفرائض ومعناه ومبادئه العشرة التي ذكرناها، قال بعد ذلك في أسباب الميراث وموانعه: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. ثم ذكر الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، فقال رحمه الله: والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأب، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. إذا هذه الأبواب ذكر فيها رحمه الله أسباب الميراث وموانعه والوارثين والوارثات، فنريد أن نعرف كل باب على حدة وما تضمنه من مسائل وعلوم. أولا، أسباب الميراث، وهذان لفظان مركبان: أسباب الميراث. والأسباب، الأسباب جمع سبب، والسبب لغة ما يتوصل به إلى المقصود، السبب لغة ما يتوصل به إلى المقصود. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. فالسبب لغة ما يتوصل به إلى المقصود، واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. وذلك كالزنا فإنه سبب للحد، من زنا فأقر على نفسه أو شهد عليه 4 شهود عدود كان زناه سببا لإقامة الحد عليه. والجنون سبب للحجر على الإنسان، إذا ابتلي الإنسان عافانا الله وإياكم في عقل بقبل أو جنون حجر عليه حتى لا يضيع ماله ولا ينفقه فيما لا يعود عليه بالنافع، فيحجر عليه ويعلم الناس أن تصرفاته غير صحيحة، فإذا باع أو اشترى أو نكح أو وهب أو كذا أو كذا تصرفاته غير صحيحة بسبب جنونه. والغصب سبب لوجوب رد المعصوب، واحد خلاك ماشي وجي خاطف في الكتاب من ايدك غصبه منك، يجب علينا ان نرد اليك ما غصب منك، بس هذا الكتاب اخذه منك فلان غصبا، الغصب هذا لا يمتلك به وانما يجب به رد المغصوب. اذا السبب ايش هو يا شيخ عمرو؟ السبب لغة ما يتوصل به إلى المقصود، واصطلاحا يا شيخ أبو خالد ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. زنى يجلد أو يرجم، لم يزني لا يرجم ولا يجلد، يبقى الزنا سبب، الزنا سبب لوجوب الحد، يلزم من وجوده الوجود، إذا زنى إذا وجد الزنا وجب الحد، ما فيش زنا ما فيش حد، واحد صحيح عقله سليم تصرفاته صحيحة معتبرة شرعا، جنة كان السبب الجنون سببا للحجر عليه، يحجر عليه ويعلن بين الناس أن تصرفاته من هذا اليوم غير صحيحة ولا معتد بها، يبقى السبب لغة. ويلزم من عدمه العدم. طيب ده معنى قلنا ايه أسباب الميراث، دي لفظين مركبين، أسباب عرفنا تبع الميراث، بس هذا الكتاب أخذه منك فلان غصبا، الغصب هذا لا يمتلك به وإنما يجب به رد المغصوب. إذا السبب إيش هو يا شيخ عمرو؟ السبب لغة ما يتوصل به إلى المقصود، واصطلاحا يا شيخ أبو خالد ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. زنى يجلد أو يرجم، لم يزني لا يرجم ولا يجلد، يبقى الزنا سبب، الزنا سبب لوجوب الحد، يلزم من وجوده الوجود، إذا زنى إذا وجد الزنا وجب الحد، ما فيش زنا ما فيش حد، واحد صحيح عقله سليم تصرفاته صحيحة معتبرة شرعا، جنة كان السبب الجنون سببا للحجر عليه، يحجر عليه ويعلن بين الناس أن تصرفاته من هذا اليوم غير صحيحة ولا معتد بها، يبقى السبب لغة ما يتوصل به المقصود. انت عايز تسافر تاخد سبب، عايز تركب قطر كمواصلة، تركب دابة، سبب توصل به إلى مقصودك. ويلزم من عدمه العدم. طيب ده معنى قلنا ايه أسباب الميراث، دي لفظين مركبين، أسباب عرفنا تبع الميراث، عرفنا في الدرس الماضي عرفنا الإرث لغة يا شيخ إبراهيم، الإرث لغة إيه؟ البقاء، الإرث لغة البقاء واصطلاحا أيوة. طيب كم هي أسباب الإرث؟ الإمام الرحبي قال أسباب الإرث كم؟ أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه، ما المراد الرب هنا؟ الصاحب، كل يفيد ربه يعني كل سبب من هذه الأسباب 3 تفيد صاحبها الايه؟ الوراثة، يعني أسباب الميراث 3، أي واحد يتوفر فيه سبب يرث به، ولو توفر فيه الأسباب 3 يرث به، كل أسباب ميراث الورى 3 كل يفيد ربه الوراثة. هذه الأسباب متفق عليها بين الأئمة، وهي النكاح والولاء والنسب. ولذلك قال الرحبي: ما بعدهن للمواريث سبب. في سبب رابع أسباب الميراث، هذه ثلاث: النكاح والولاء والنسب، ففي سبب رابع. وقد عد بعض الأئمة بيت المال سبب، فقالوا: أسباب الميراث أربعة: النكاح والولاء والنسب وبيت المال. لكن الراجح أن بيت المال هذا مش سبب في الميراث، هذا بيت المال هذا مكان يحفظ فيه المال الذي لا يوجد له مالك. إذا مات ميت ولم يوجد له وارث، الفلوس هنوضع فين؟ نوضع بيت المال. يبقى إذن كما ذكر الرحبي رحمه الله أن هذه الأسباب ما بعدهن للمواريث سبب، ومن عد بيت المال من أسباب الميراث فهذا ليس سببا في الحقيقة، وإنما هو مكان تحفظ فيه أموال المسلمين التي لا مالك لها. طيب، ما معنى هذه الثلاثة؟ الأسباب ثلاثة: النكاح والولاء والنسب. إن كان النكاح معروف الزواج، لكن ما معنى النكاح لغة وشرعا؟ ما معنى النكاح لغة وشرعا؟ النكاح لغة الضم، الضم، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. وشرعا النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، النكاح هو عقد الزوجية الصحيح. طيب، أي عقد يتم به الميراث؟ عقد الزوجية الصحيح. ايه هو العقد الصحيح؟ الذي تتوفر فيه الشروط والأركان. العقد الصحيح هو الذي تتوفر فيه الشروط والايه؟ والأركان. شروط النكاح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لشروط النكاح: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يبقى لابد من الولي ولابد من اثنين شهود عدول مرضيون. أركان النكاح: الإيجاب والقبول. أركان النكاح: الإيجاب والإيه؟ والقبول. هذا هو النكاح الصحيح. فالنكاح الباطل أو الفاسد ليس نكاحا، فلا يتم بتوارث. النكاح الباطل أو الفاسد ليس نكاحا شرعا، فلا يتم به توارث. يعني عافى الله المسلمين والمسلمات من هذا البلاء الذي ظهر أخيرا في الجامعات والكليات، مما سماه الشياطين والشيطانات الزواج العرفي. وهو في عرفهم ان الولد البنت تقول له: هبتك نفسي قدام زمايلها، ويبقى كده تزوج، في زعمهم. هذا سفاح وليس نكاح، هذا سفاح وليس نكاح. فلو انه تم هذا الزواج ومات احدهما بعده لا يرثه الاخر. لو مات الولد بعد شوية البنت وريثه، قال: انا عايز اورثه، ده كان متجوز. ولو ماتت هي وادعى زواجها ونكاحها وطال الميراث لا يورث. النكاح الذي هو سبب الميراث النكاح الصحيح الشرعي الذي تتوفر الشروط والاركان المذكورة. فالفاسد والباطل لا يتم به التوارث. والنكاح يوجب الارث، النكاح يوجب الارث، دخل بالمنكوحة ام لم يدخل. يعني بمجرد العقد الصحيح الذي توفر فيه شروط الاركان صار زوجين. فلو مات احدهما قبل دخول فالحي زوج للميت يرثه. ولذلك لما جاءوا ناس الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسألونه عن رجل عقد على امرأة ثم مات ولم يدخل بها، فقال اقول فيها برأيي، فان كان صوابا فمن الله، وان كان خطأ فمن نفسه والشيطان، واستغفر الله. لها مهر مثلها والميراث، وعليها العدة. لها مهر مثلها والميراث وعليها العدة. فقام احد الجالسين وقال اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به. فصب بذلك او بتلك الموافقة مسعود سرورا ما صب مثله، فرح انه اجتهد فاصاب السنة ولم يكن عنده بها علم. يبقى النكاح اذا ثبت باركانه وشروطه يتم به التوارث ولو مات احدهما قبل الدخول. طيب عرفنا هذا. طب لو طلقها، لو طلقها قبل الدخول ثم مات او ماتت، هل ترثه؟ لا توارث، لان الزوجية انتهت. لماذا؟ لانه لا عدة عليها قبل الدخول. يا ايها النبي اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. اذا مجرد ما يقول لها انت طالق قبل الدخول بانت منه بينونة، ولكنها بينونة صغرى، بمعنى انه لو اتفق على الرجعة يتراجعان بمهر وعقد جديدين. فلو مات احدهما بعد الطلاق فليس بزوجين. طيب طلقها بعد الدخول، طلقها بعد الدخول ومات احدهما اثناء العدة. الطلاق قسمان، الطلاق بعد الدخول قسمان، طلاق رجعي وطلاق بائن. الطلاق الرجعي الاولى والثاني، الاولى والثاني. فاذا طلقها فدخلت في العدة فمات وهي في العدة من الطلقة الاولى او الثانية، هي ما زالت زوجة في العدة، ما زالت زوجة في العدة. المطلقة طلاقا رجعيا زوجة في عدتها، ولذلك يجب لها النفقة ويجب لها المسكن. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج الا ان ياتين بفاحشة مبينة. الفاحشة هنا ايها الاحبة ليست معناها الزنا، فلو انها اتت بفاحشة مبينة وظهرت حدها الرجل، لكن الفاحشة المبينة هنا المرأة اذت اهل زوجها. فالمطلقة اثناء العدة من طلقة رجعية زوجة، عشان كده تخليها قاعدة بيت الزوجية تقضي العدة. لماذا؟ لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك. ما دامت اذا زوجة، ما دامت المطلقة من طلقة رجعية زوجة، فاذا ماتت او مات عنها زوجها توارثها، لان ليس زوجة. اما الطلاق البائن فانه ينهي الحياة ولو كانت في العدة. انتهت الحياة الطلقة الثالثة، انتهت الحياة بينهما، ولذلك لا سكنى لها ولا نفقة. فاذا طلقها اليوم وماتت غدا لا يرثها، واذا مات هو لا ترث. ليه؟ لانها بانت الحياة انفصلت بينهما. هذا معنى السبب الاول من اسباب الميراث وهو النكاح. واما السبب الثاني وهو الولاء. ما معنى، ما معنى الولاء لغة واصطلاحا؟ الولاء لغة يطلق على الملك ويطلق على النصرة والقرابة، وهو شرعا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. الولاء لغة يطلق على الملك وعلى النصرة وعلى القرابة، وشرعا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق. رجل كان عنده عبد او امة طها لوجه الله، صارت حرة، ماتت هذه الامة ولا وارث لها، ولا وارث لها، من يرثها؟ معتقها، معتقها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق. فاذا كان عند الانسان عبد او امة فمن عليهما بالحرية وانعم عليهما بها، فانه اذا مات المعتق، المعتق بالفتح اسم مفعول يقع على العبد، والمعتق بالكسر اسم فاعل يرجع الى المالك. فاذا مات المعتق ورثه الايه؟ المعتق اذا لم يكن له وارث. اذا ما معنى النسب؟ سبب الثالث بقى النسب. ما معنى النسب لغة وشرعا؟ النسب لغة القرابة، النسب لغة القرابة، والقرابة معناها الاتصال بين انسانين في ولادة قريبة كانت او بعيدة، يعني اخوك من نسبك ربطتك به ولادة قريبة ولا بعيدة؟ قريبة. وابن عمك من نسبك ربطتك به قرابة بعيدة ولا ولادة قريبة ولا بعيدة؟ بعيدة. يبقى النسب لغة القرابة، وهي الاتصال بين انسانين في ولادة قريبة كانت او بعيدة. اما تيجي تنظر في نسبك تلاقيك انت بتقول ايه؟ انا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وبعدين ابنك يقول انا فلان ابن فلان ابن فلان. ما تيجي تنظر في النسب، شجرة النسب، تلاقي لها ثلاثة فروع، او تجدها منقسمة ثلاثة اقسام. القسم الاول الاصول، والقسم الثاني الفروع، والقسم الثالث الحواش. النسب ينقسم ثلاث اقسام، الاصول الاب والايه والجد وان على ده اصولك، الفروع الابناء وان نزل فلان ابن فلان وابن فلان، يبقى الاصول الاباء وان علوا، الفروع الابناء وايه وان نزلوا. الحواشي بتنقسم قسمين، حواشي قريبة وحواشي بعيدة. الحواشي اللي في النسب القريبة هي الاخوة وابناؤهم، دي الحاشية الايه؟ القريبة، الاخوة وابناؤهم. يعني انت بالنسبة ابوك بالنسبة لك يعتبر ايه؟ اصل، وابنك يعتبر ايه؟ فرع، اخوك يعتبر ايه؟ حاشية، وعمك يعتبر حاشية. بس اخوك حاشية ايه؟ قريبة، وعمك وابناء عمك يعتبروا حاشية ايه؟ بعيدة. يبقى الحاشية في النسب قسمين، حاشية قريبة وحاشية بعيدة. حاشية قريبة الاخوة وايه؟ وابناؤهم وابناء ابنائهم، والحاشية البعيدة الاعمام وابناؤهم وابناء ابنائهم، وهكذا. هذا هو النسب. يبقى هذه هي اسباب الميراث الثلاث، النكاح والولاء والنسب. تفضل يا شيخ حازم كده، النسب كم قسم؟ ثلاثة اقسام. ايه القسم الاول؟ الاصول والفروع والحواش. ما المراد بالاصول يا سيد ابراهيم؟ الاصول الاباء وان علوا، والفروع الابناء وان نزلوا. ما الحواشي بقى ايه يا سيد؟ الحواشي تنقسم قسمين، حاشية قريبة الإخوة وأبناؤهم، وحاشية بعيدة الأعمام وإيه وأبناؤهم لأسباب الميراث. طيب ما هي موانع الميراث؟ ما هي موانع الميراث؟ برضو عايزين نعرف الموانع، جمع مانع، الأسباب جمع سبب، عرفنا السبب لغة واصطلاح. ايه هو السبب لغة؟ السبب لغة ايش هو ادريس؟ ما يتوصل به المقصود. واصطلاحا يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. من الزنا السبب للايه؟ لإقامة الحد. عدم الزنا مفيش ايه؟ مفيش حد. اي ده السبب لغة وايه؟ واصطلاحا. طيب ايه هو المانع برضو لغة واصطلاحا؟ المانع لغة الحائل بين الشيئين. المانع في اللغة معناه الحائل بين الشيئين. ايه اللي منعك تظن يا اخي؟ يعني ايه اللي حائل بيني وبينك؟ انت بديش تظن ليه؟ ايه الحوادث؟ ايه الموانع؟ ما الذي منعك من زيارتنا؟ ايه اللي حال بيننا وبينك؟ كان في موعد، كان في موعد انك تظني. ما الذي منعك؟ ما الذي حال بينك وبين الزيارة؟ يبقى المانع لغة الحائل بين الشيئين، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم. خلي بالك بقى عكس الايه؟ السبب. السبب ما يلزم من وجود الايه؟ ومن عدمه. ده بقى المانع يلزم من وجوده الايه؟ اذا وجد انعدم الشيء. بخلاف السبب اذا وجد وجد الشيء، المانع اذا وجد انعدم الشيء. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا ايه؟ ولا عدم. عكس الشر. وذلك كالأبوة، فإنها مانع من القصاص من الأب إذا قتل ابنه عمدا. الأبوة تمنع القصاص من الأب إذا قتل ابنه إيه؟ عمدا. فلا يقتل والد بولده. يبقى هنا إيه؟ القتل عمد، وشروط القصاص متوفرة، لكن هنا مانع يمنعنا القصاص، وهو ايه؟ ان القاتل والد المقتول. القتل هذا بيدل على القسوة، على الغلظة، على البغض، على الكراهية. وهذه في الاب العكس هو الموجود، الحنان، العطف، الشفقة، كذا كذا. يبقى هذه الاشياء تمنع ان يقتص للولد المقتول عمدا من ابيه. لماذا؟ لان قتل الاب ابنه في مسألة نادرة شاملة، لا تكون الا تحت ضواغط ودوافع يعني اكبر من حنان الابوة. فلا يقتل والد بولد. يبقى المانع ما يلزم من وجوده ايه؟ العدم. القتل العمد يوجب القصاص بالشروط، والشروط متوفرة. يبقى القتل موجود وشروط القتل موجود، لكن في مانع يمنع من الايه؟ من القتل، من القصاص. ايه هو؟ ان القاتل اب، ولا يقتل والد بولده. طيب هذا المانع لغة واصطلاح. ما هي الموانع التي تمنع الميراث؟ احنا قلنا اركان الميراث كام؟ اركان الميراث او اركان الارث كام؟ ايه؟ وارث ومورث والترك. وارث ومورث والترك. الوارث موجود، المورث مات، والتركة موجودة. لكن هنا بقى لابد ان تنظر قبل ان تقسم التركة، لابد ان تعرف اسباب الارث موجودة. هذا ابن هذا، خد بالك، هذا ابو هذا، لكن هناك موانع تمنع الوارث من ان يرث الميت. ما هي الموانع؟ قال موانع الارث ايه؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني تفهم فليس الشك كاليقين. يبقى إذن موانع الفكر ثلاثة: الرق، العبودية. الرق لغة العبودية، الرق لغة العبودية، الرقيق عبد مملوك. واصطلاحا عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره. كافر قاتل المسلمين فأسروه فصار ملكا لهم، صار عبدا. الرق يمنع من الميراث، فلو مات أبو المملوك، عبد المملوك مات أبوه، ابن هذا المملوك لا يرث، هو ابنه، وهذا النسب من أسباب الميراث، لكن هذا الولد عبد مملوك لغيره، فالرق يمنع. كذلك من أسباب منع الميراث القتل عمدا، القتل عمدا. ولد أبوه ربنا موسع عليه، وولد ربنا عافينا وإياكم، فقتل أباه، نقول تعامل بنقيض قصده. انت قتلته عشان تورثه، نحنعك من الميراث، تعامل بنقيض قصدك، فلا يرث هذا القاتل. فلو كان هذا الميت المقتول ترك ولدا واحدا وعما، هذا الولد هو القاتل، فمن يرث ومن لا يرث؟ الولد ممنوع بالايه؟ بالقتل. يبقى مفيش غير الايه؟ العم. يبقى العم هو اللي يرث، والابن ما يرث. واختلاف الدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يعني لا، انت تعلم الحمد لله الاسلام ينتشر بفضل الله عز وجل في كل العالم، بلاد الكفر فجرة، ونسأل الله أن يقر عنا بارتفاع غاية الإسلام في كل مكان. رجل أسلم وهاجر إلينا، مات عندنا، أبوه وأمه وأخواته كلهم كفر في بلاد الكفر، ما أسلموا، لا يرثونه. أسلم وهاجر إلينا، فمات أبوه في ديار الكفر، هو لا يرث أباه. يبقى موانع الإرث ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. مثال: مات عن ابن رقيق وابن يهودي وعم، مات رجل وسيب ولدين وعم، الولدين واحد منهم قتل أباه والتاني يهودي وفاضل العم، من يرث ومن لا يرث؟ الابن القاتل لا يرث، منعه من الميراث الايه؟ القتل. والابن اليهودي لا يرث، منعه من الميراث اختلاف الدين. يبقى يبقى الميراث لمين؟ للعم. يبقى اذا هذه اسباب الميراث وموانعه ثلاثة وثلاثة. اسباب الميراث ثلاثة وموانعه ايه؟ ثلاثة. طيب، احنا قلنا اذا مات الميت وترك تركة، متى تقسم التركة؟ هي ايش عزة؟ بعد تجهيزه بالكفن والغسل وتمن القبر وتمن الحمل وكما تشروا كمان بعد تجهيزه، هي شعابه وقضاء دين. الدين العلماء قسموه كم قسم؟ هي شعابه دين متعلق بعين التركة، اللي هو زي ايه؟ نايت وراهن فدانين عند واحد كان واخد ديك، يبقى دين متعلق بعين التركة، ودين المرسل في الايه؟ في الذمة، وبعدين الوصية، وبعدين الايه؟ التركة. طب دلوقتي احنا جهزنا الميت وخلصناه الحمد لله الله يرحمه، وبعدين سددنا ديونه، وبعدين نفذنا وصية، حضر التركة عايزين نقسمها. عندنا رجال كثيرون ونساء كثيرات، من يرثنا رجال ومن ترثنا نساء؟ قال والوارثون من الرجال 10. بيقدموا العلماء بيسموه العد الاجمالي والعد التفصيلي. العلماء بيعدوا الوارثين من الرجال احيانا بالاجمال واحيانا بالايه؟ بالتفصيل. بالاجمال كما قال الرحبي الابن وابن الابن دول كام؟ 2. والاب والجد يبقوا كام؟ 4. والاخ وابن الاخ والعم وابن العم والزوج والمعتق. نقولنا من ازواج مرات الايه؟ الولاء. الولاء يبقى المعتق. دول جملة الذكور الوارثون بالاجمال. بيفصلون بقى بيقولوا ايه؟ احنا قلنا الاب الابن وابن الابن مفيش مشاكل، والاب والجد مفيش مشاكل. قال الرحب والاخ من اي الجهات؟ يبقى انت هتفصلها تقول الاخ الشقيق والاخ الاب والاخ الام، تبقى لك. وبرضه هتقول ايه في العم؟ العم الشقيق والعم الايه؟ للاب. يبقى هيطلع عندك ايه؟ 5 زيادة على الايه؟ على 10. قال بالاختصار 10 وبالبسط 15، هم الابن وابن الابن وابن الاب، الابن وابن الابن والاب والجد والاخ الام والاخ لاب والاخ الشقيق وابن الاخ لاب وابن الاخ الشقيق والعم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم الاب والزوج والمعتق. دول الوارثون من الايه؟ من الرجال. الوارثون من الرجال بالاجمال كام؟ وبالتفصيل 15. طيب الوارثات، قال لك سؤال بقى هنا، اذا اجتمع كل الذكور الخمستاش انت عديتهم دول مات ميت، ولقينا ربنا مبارك ما شاء الله في نسبه، الخمستاشر راجل انت عديته دول كلك موجودين، فمن يرث منهم ومن لا يرث؟ قال اذا اجتمع كل الذكور يرث منهم 3. اذا اجتمع الخمستاشر راجل من الذكور الذين يرثون اذا اجتمعوا عند ميت يرث منهم 3 فقط، وهم الابن والاب والزوج. الابن والاب والايه؟ والزوج. طيب قسم كده المسألة دي عندك، مات عن ابن واب وزوج، مين يحلها؟ الزوج له ايه؟ الربع. ليه؟ لان في ابن في فرع الوارث، بس الزوج له الربع. واحد بيتكلم ما حد يتكلم غيره، ايه؟ ولابويه لكل واحد هما ايه؟ السدس ما ترك ان كان له ولد، يبقى الاب له السدس والباقي لهم. الوارثات من النساء، الرحب قال والوارثات من النساء 7 لم يعطي انثى غيرهن الشرع. الشرع ما اعطاش غير 7 دول من النساء، وهم هن بالاجمال المذكورات، البنت وبنت الابن والام والزوجه والجده والمعتقه والاخت من اي الجهات؟ شقيقه لاب لام. وهن بالتفصيل 10، البنات او النساء بالتفصيل 10، قال او 11، البنت وبنت الابن والام والجدة من قبلها من قبل الايه الام، يعني ستة الامة، يبقى البنت وبنت الاب والام وام الام والجدة من قبل الاب وابي الاب والاخت الشقيقة والاخت الاب والاخت الام والزوجة والمعتقة. فرضنا وجودهن كلهن كما فرضنا في وجود الرجال ايه كلهم. اذا اجتمع كل النساء الاحدى عشرة فمن يرث منهن ومن لا يرث؟ اذا اجتمعنا الاحدى عشرة لا يرث منهن الا خمسة، البنت وبنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة. اذا النسوة كلهن اجتمعنا في ميت يبقى لا يرثن الا خمسة، البنت وبنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة. فالخمسة دول وزع عليهم التركة كده، اكتبها عندك كده، وزع التركة. مات عن بنت وبنت ابن وام وزوجة واخت شقيقة. هي ابو علي البنت هتاخد النص وبنت الابن السدس تكملة للثلثين، ايه؟ والام السدس، وفين الزوجة؟ والزوجة الثمن، والاخ والاخت الشقيقة تاخد الايه الباقي بعد هذه الفروض كلها. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة ذكر. فهنا الحق الفرائض بأهلها، ايه هي الفرائض؟ نخذناها في الدرس اللي فات في تعريف علم الفرائض، علم المواريث. ولماذا سمي علم المواريث بعلم الايه الفرائض؟ وعرفنا ان الفرض في اللغة يطلق على معاني، منها القطع ومنها التقدير ومنها الانزال ومنها التبيين ومنها. وقلنا الفرض شرعا نصيب مقدر للوارث، الفرض شرعا نصيب مقدر ايه للوارث. يبقى اذا الفرض لغة يطلق على معان ذكرنا منها، واصطلاحا نصيب مقدر شرعا لوارث. يقول الرحبي رحمه الله بعدما بين الوارثين والوارثات، واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمامه، فاحفظ فكل حافظ إمامه. العلم ما كان في الصدور لا ما كان في السطور، كان العلم في صدور رجال ثم انتقل منها إلى الكتب وبقيت مفاتيحه بأيد الرجال. لما تحب تتعلم انت بقى تاخذ اللي في السطور تدخله لايه صدرك مرة تانية. فاحفظ فكل حافظ إمامه. فاحنا قلنا الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، والميراث ينقسم الى قسمين، ميراث بالفرض وميناد وميراث بالعصبة او التعصيب. والفروض المقدرة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. قالوا فيها النصف وثلث ونصفه ونصف نصفه. الفروض المقدرة ستة، النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. الفرض الاول النصف، نصف البكاء الربع، ونصف نصفه يبقى الثمن. الفرض الثاني الثلثان، الثلثان نصف الثلثين الثلث، ونصف ثلث نصف النصف السدس. وقالوا في ترتيبهما يرتبان اما ترتيبا تصاعديا واما ترتيبا تنازليا. ابو علي مكيف طبعا على كل الرياضيات والحساب بقى، النص والثلث والثلثين ايوه احنا قلنا علم الحساب مهم جدا لعلم المواريث. فيقول الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، قد مالك الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان، او تقول النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. الوارثون باعتبار النوعين اقسام، الوارثون باعتبار النوعين، ان قلنا انواع الميراث كان فرض وتعصيب، فرض وتعصيب، الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة ذكر، يبقى كده العصبة فرض وتعصيب. الوارثون اللي احنا عدناهم من الرجال والنساء من حيث الميراث بالفرض والتعصيب بينقسموا اقسام اربعة. في قسم يرث بالفرض فقط ولا يكون معصبا، وهم سبعة: الام وولداها، يعني الابن والبنت، والزوجان والجدتان. وقسم يرث بالتعصيب فقط، يبقى خلي بالك اربعة اقسام: قسم يرث بالفرض فقط، وقسم يرث بالتعصيب فقط، وهم اثنى عشر: الابن وابن الابن وان نزل، والاخ الشقيق والاخ لاب، وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب وان نزل، والعم الشقيق والعم الاب وان عليا، وابن العم الشقيق وابن العم الاب وان نزل، والمعتق والمعتقة. هؤلاء الاثنى عشر يرثون بالتعصيب، يعني دول اتناشر دول مش اصحاب فروض. يبقى السبعة الاولانيين اصحاب فروض، الاتناشر بعديهم بالتعصيب. القسم الثالث يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، يعني احيانا يرث بالفرض واحيانا يرث بالتعصيب واحيانا يرث بالفرض والتعصيب. وقسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولكن لا يجمع بينهما. القسم الثالث يرث بالفرض ويرث بالتعصيب وربما ورث بالفرض والتعصيب. القسم الرابع يرث او يرث بالتعصيب لكن لا يكون وارثا بالنوعين، وهم اربعة: البنت فاكثر، بنت اثنين ثلاثة خمسة، وبنت الابن فاكثر، والاخت الشقيقة فاكثر، والاخت لاب فاكثر. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. طيب النصف، من يرث النصف؟ قال الرحبي رحمه الله: والنصف فرض خمسة افراد، الزوج والانثى من الاولاد وبنت الابن عند فقد البنت، والاخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الاخت التي من الاب عند انفرادهن عن معصب، والربع فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة او اكثر ما عدم الاولاد فيما قدر. وذكر اولاد البنين يعتمد حيث يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. والثمن للزوج للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين فاعلم، ولا تظن الجمع شرطا فافهم. انا قلنا بقى ايه الفروض المقدرة؟ ستة، النصف ونصف ونصف نصف. خلينا في الايه في الثلاثة دول. من الذي يرث النصف؟ خمسة اشخاص، وهم الزوج والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت الاب، دول الخمسة اللي بيأكل واحد منهم بياخد الايه النصف. طب عايزين كل واحد ياخد النص امتى؟ كل واحد من الخمسة دول ياخد النص امتى؟ يعني ماتت عن زوج وبنت وبنت ابن، هتدرك واحد النص؟ اسمع، الزوج يرث النصف بشرط واحد. خلي بالك من الترتيب ده، هما خمسة هيرثوا النصف حسب الترتيب اللي احنا هنبدأه التنازلي ده. هنبدأ بالزوج، هتلاقي الزوج اولا يرث بشرط، البنت ترث بشرطين، وكل ما تنزل تزود ايه؟ تزود شرط. طيب الزوج يرث النصف بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث. من هو الفرع الوارث الذي يحجب الزوج من النصف الى الربع؟ الفرع الوارث اولاد الميت واولاد بنيه. البنين يعني الايه؟ يعني الذكور. الفرع الوارث الذي يحجب الزوجة من النصف الى الربع، الفرع الوارث، وهم اولاد الميت واولاد بنيه. ما قالش اولاد اولاده، من الاولاد تشمل الذكور والايه والاناث، قال اولاد بنيه. يبقى اخرج بهذا القيد اولاد الايه؟ البنات. فاولاد البنات وان كانوا فروع لكنهم فروع غير وارثين. ابن البنت مش ميراث، مش مارث، وبنت الابن مش وارثة. يبقى اولاد البنات فروع غير وارثين فلا يحجبون الوارث. يبقى الزوج من الذي يحجبه عن النصف الى الربع؟ الفرع الوارث. ايش هو الفرع الوارث ده؟ يعني ابن ابن ولا ابن بنته؟ لا، الفرع الوارث اولاد الميت واولاد ايه؟ بنيه، دون اولاد بناته. الثاني من الخمسة الذين يأخذون النصف البنت، وهي تستحق النصف بشرطين عدميين، وهما عدم المعصب وعدم المشارك. البنت تاخد النصف بشرطين عدميين، العدم ضد الوجود، العدم ضد الوجود. تاخد البنت النصف بشرطين عدمي، عدم المعصب وعدم المشارك. من هو المعصب اللي هيعصبها؟ اخوها، اخوها. فلو كان مات عن ابن وبنت، البنت شرط النصف، اخوها هيعصبها للذكر مثل ايه؟ مثل حظ الانثيين. ده شرط عدم المعصب. الشرط الثاني عدم الايه؟ المشارك. عدم مشارك اللي هو ايه؟ اختها. يبقى اخوها هيعصبها، اختها حت ايه؟ هتشاركها. خد بالك؟ ايوه. يبقى لها النصف بشرطين، هما عدم المعصب، عدم الاب، وعدم الايه؟ المشارك والاخت. الثالثة بنت الابن، بنت الابن، وهي ترث النصف بثلاثة شروط. خلي بالك كل ما ننزله بنزوده ايه؟ بنزوده شرط. ترث البنت البنت بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط. الاول عدم المعصب، والثاني عدم المشارك، والثالث عدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منها. فكل من هو اقرب للميت يحجب ما ايه القريب، الاقرب يحجب الايه القريب، الابن يحجب ابن الايه ابن الابن، والعم يحجب ابن الايه العم، والاخ يحجب ابن الايه ابن الاخ. فبنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط. الاول عدم المعصب، وعدم المشارك، وعدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منها. والاخت الشقيقة ترث النصف باربعة شروط. الاول عدم المشارك، والثاني عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، والرابع عدم الاصل من الذكور الوارث، والخامس الاخت الاب تستحق النصف بهذه الشروط المذكورة، وتزيد شرط خامس وهو ايه عدم الاشقاء والشقائق. ففي اخت شقيقة بتحجب الاخت الايه الاخ، والاخ الشقيق يحجب الاخ الايه لاب. طيب اخذ مثال كده حل المسألة دي. ماتت عن زوج واخت شقيقة، ماتت عن زوج واخت شقيقة، حل المسألة كده. يا عزت الزوج النصف والاخت الشقيقة النصف، طب الزوج ورث بالفرض او التعصيب؟ الزوج له الفرض ايه النصف ايه فرضا، والاخ الشقيق له النصف ايه تعصيبا، او الاخت الشقيقه له النصف تعصيبا. طيب مثال ثاني، بنت وبنت ابن وشقيقه، بنت وبنت ابن وشقيقه، ايه شوف صحيح، البنت النصف وبنت الابن السدس عشان نكمل الثلثين، والباقي للاخت الشقيقه. طيب ارفع الاذان. طيب الفروض المقدرة ستة. الاول النصف، وعرفنا من يرثه وما هي شروط ميراثه، ونصف النصف الربع. من هم اصحاب الربع؟ اصحاب الربع اثنان، الزوج والزوجة. الزوج بيرث الربع بشرط عدم والوجود، انتبهوا لا تتعجلوا في الكلام، الزوج يرث الربع بشرط عدم والوجود، بشرط وجوده. طب يرث النصف بشرط عدم والوجود؟ ايوه فهمت الفرق بين اثنين. الزوج يرث الربع بشرط وجوده، وهو ايه وجود الفرع الوارث. طب الزوجة تاخد الربع بشرط عدم والوجود؟ بشرط عدم. الزوجة تاخد الربع بشرط ايه؟ بشرط عدم. يعني لو قلنا رجل مات او امرأة ماتت عن زوج وابن، قسم يلا زوج وابن، ده لي كام وده لي كام؟ ايه ابو محمد، ايه الربع ايه تعصيبا ولا فرضا؟ الربع فرضا، والولد له الايه الباقي تعصيبا. طيب مات عن زوجة وعم، مات عن زوجة وعم، الزوجة لها الربع ليه؟ ما فيش فرع وارث، والعم الباقي ليه العم. طيب الثمن الذي يرث صنف واحد وهو الزوجة او الزوجات بشرط عدمي، بشرط وجودي، وجود شرط لفرع الايه الوارث. بخلي بالك برضو اذا قلنا النصف بيرث خمس بشروط، الاول الزوج شرط واحد، والباقي من النساء ايه كل ما تاخد رتبة تجيب معاه ايه شرط حتى تصل الى خمس شروط، وبعدين برضو في الفروض النصف عشان يامن تغيين هيرثونه خمس، الربع اللي يرثوا ايه اثنين بس، الثمن اللي يرثوا ايه واحد بس. سبب لغة واصطلاحا، ما هي الاسباب، ما هي اسباب الارث، ما هي اسباب الارث المتفق عليها؟